بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ما بدأناه من السيرة النبوية، سوف نتحدث بمشيئة الله تعالى عن غزوة مؤتة. غزوة مؤتة السبب فيها، ومؤتة هي قرية من أرض الشام، والسبب في هذه الغزوة وأخذ بصائر من قتل هناك من المسلمين على أيدي الروم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج جيش تجاه الروم، وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف رجل، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق. فصاروا حتى إذا كانوا بمعان، بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجزام. فتشاور المسلمون وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا بمدد. قال عبد الله بن رواحة: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون إنه أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم ونهضوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية يقال لها مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة، وتناول الراية جعفر، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصار رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. يقال بعد ذلك أخذها ثابت بن أرقم، وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد، فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ، وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تزرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. وكان هذا الفتح ما هو إلا إرهاص لما بعده من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت بعد هذه الغزوة في نفس السنة، سنة 8، في شهر رمضان، فتح مكة. فتح مكة، هذا الفتح كان سببه أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن لنقض قريش العهد الذي وقع بالحديبية، لأن في صلح الحديبية كان هناك شرط، أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل. فدخلت قبيلة بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت قبيلة خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وبنو بكر وبنو خزاعة قبيلتان متحاربتان في الجاهلية، وبينهما عداوات قديمة. فلما انحاز كل منهما لطرف من طرفي الحديبية عاشوا آمنين في ظل هذا الصلح، إلا أن بني بكر انتهزوا فرصة انشغال المسلمين بالسرايا وبالدعوة إلى الله تعالى، وظنوا أن بعد المسافة ما بين مكة والمدينة يؤدي إلى عدم وصول الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤدي إلى تقاعس المسلمين عن الانتصار لحلفائهم اللي هم بني خزاعة. فتآمروا وخدعوا بحيلهم، أرادوا أن يخدعوا بحيلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتآمروا مع القرشيين ودبروا الغدل ليلا وفي الظلام، فوسب بنو بكر على بني خزاعة ليلا وقتلوا منهم 23 نفسا عند بئر يقال لها الوتير. كان أغلب القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ. فزعت خزاعة إلى الحرم، ولكن بنو بكر لم يعرفوا حرمة للحرم، فدخلوا عليهم حتى قال قائلهم اللي هو نوفل بن معاوية الدؤلي: يا قوم لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم فلا عمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون فيه ثأركم؟ وأعانت قريش حلفاءها بالسلاح والرجال، وحاولوا إخفاء ما قاموا به حتى لا ينتقم المسلمون منهم، وظنوا أن ظلام الليل يستر غدرهم. ولكن بعد أن انتهى هذا العدوان، أسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر ويستنجده. فلما وصل إلى المدينة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فوقف عنده وقال أبيات من الشعر: يا ربي إني ناشدا محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وكتم الخروج، وسأل الله سبحانه أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. وقدم أبو سفيان بن حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يسأله أن يجدد العهد ويزيد في المدة، فأبى عليه فانصرف إلى مكة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى من حوله من العرب، أسلم وغفار ومزينة، منهم فكان المسلمون في غزوة الفتح ما بين 10,000 و12,000 على خلاف بين أهل السير. وخرج يوم الأربعاء لعشر ليال خلونا من رمضان بعد العصر سنة 8 من الهجرة المباركة، حتى وصل إلى مكة المكرمة، وهناك أسلم. دخل أبو سفيان فلما رأى الجيش ورأى العتاد والعدة، أسلم أبو سفيان. أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر العباس أن يحبس أبو سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان. وبالفعل تم فتح مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تم الفتح حطم الأصنام التي حول البيت ونادى بكلمة التوحيد. صعد بلال فوق الكعبة ونادى بكلمة التوحيد لأول مرة، وكان هذا نهاية الكفر في مكة المكرمة، وتم بذلك فتح مكة. ولما كان من الغد من يوم الفتح، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها الشجرة، فإنها لم ترخص إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت ساعة من نهار وقد عادت حرمتها حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وبذلك تم النصر حتى اجتمع القرشيون ليروا ماذا يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم أو بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.